من لي الثكالى إذا ناحت نوائحها، من للجراح التي استشرت بوادينا، من لليتامى إذا سالت دموعهم على الخدود وقالوا من يواسينا، من للضحايا إذا ضجت مرددة صاد المنيات قل اليوم باكينا، من للحيارى لدرب الحق يرشدهم من بعد ما ضيعوا الأخلاق والدينا، من للسيوف إذا لانت أسنتها أيغمد السيف قسرا في نوادينا، أين الشباب الأولى شادوا حضارتنا هاديا وعزا وإصلاحا وتمكينا، وأين مصعب آه يا لغربته أقبل أخيا فنار الشوق تصلينا، أين السيوف على الأعداء مشرعة بوارق في خضم الناقع تهدينا، صاليلها بلبل يشدو ليسمعنا أنشودة العز مجدا صاغه فينا.